قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تبعث الأجساد. قلت إليكما: إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، نبدأ رحلتنا مع أسئلة السادة المشاهدين والمستمعين الأحباب. أخونا فهد من المملكة العربية السعودية تسأل في قوله تبارك وتعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يتساءل عن معنى أتى وجاء، الفرق الدلالي بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، أفصح من نطق بالضاد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والداعين بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. القرآن الكريم يستعمل أتى لما هو أيسر من جاء، يعني المجيء فيه صعوبة، فيه صعوبة بالنسبة لأتى، بالنسبة لأتى. ولذلك يكاد يكون هذا طابع عام في القرآن الكريم، أنه ولذلك حتى فعل مضارع لجاء لم يأتي في القرآن الكريم. يجيء لم يأتي في القرآن الكريم، نعم. ولا فعل أمر ولا اسم فاعل ولا لا نأتي للسائل، السؤال السائل: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الحمل سهل، لكن ما جاءت به أمر عظيم من الولادة مثلا، من الولادة أو الإنجاب، وأصل المسألة أن امرأة ليست متزوجة ولا كذا وتحمل شيئا عظيم، هذا صحيح. لذلك هذا في أمر كبير، وهي كانت خائفة من هذا، كانت وجلة من أنها كيف راح تواجه قومها. لما قال أنت يعني قولي نذرت، إني نذرت للرحمن صوما، لأن صعب هذا المجيء عليها. يعني هي علمت أنها ستواجه قومها، وقومها راح يواجهوها، نعم، ويستغربون. ولذلك قال: فأتت به قومها تحمله، لكن كيف واجهوها بشعر عظيم: لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغية. مو فقط هاي، يعني هذا مثال من ما ورد في القرآن. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، ثقيل. جئتم وليس أتيتم، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر له الجبال هدا. المجيء صعب. ولذلك حتى لاحظ، فقال: فإذا جاءت الصاخة، جاءت شديدة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، شديدة. هل أتاك حديث الغاشية؟ أتاك، ما هو ما قال، ما قال أتتك الغاشية، حديث الغاشية. الحديث أمر لطيف، إذا ما قرن بالصخة والطمة، لا هو حديث، لم يقل أتتك الغاشية، صحيح، لكن هناك الصخة جاءت، الطامة جاءت، هنا الحديث. قال: إذا جاء نصر الله والفتح. نصر عظيم، النصر كيف يأتي؟ حروب ومعارك لم يأتي هكذا بسهولة. هل أتى على الإنسان حين من الليل؟ هلا هذا نايم ما يعرف، ليس هنالك، يمر عليه وهو لا يعلم. سبحان الله. طبعا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، إيش لم يكن شيئا مذكورا، ما كذا في عالم الغيب، نعم صحيح، قبل وجوده لم يكن شيئا مذكورا، يعني قد ربما هم الآن قالوا أصلا لم يكن شيئا، لا مذكور ولا غير مذكور، وقسم قال كان شيئا ولم يكن مذكورا، يعني كان لا يزال طين لم تنفخ فيه الروح. ففي الحالتين هو يعني هل يمر بالدهر، يعني لا يشعر في مرور الدهر عليه. سوال هذا قال أتى. أتى هذا. نعم. حتى لاحظ يعني قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال فإذا جاء أمر الله. لاحظ عندنا الآن عندنا آيتين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. هناك لم يأتي بعد أتى أمر الله يعني صار قريب فلا تستعجلوه يعني حصل هو فلا تستعجلوه يعني هو قرب. قالوا هذا القريب أتى يدل على الماضي أنه اقترب وأتى تماما. نعم نعم. أتى أمر الله لأن قال فلا تستعجلوه يعني إذن هو لم يصل إلينا بعد لم يصل بعد لم يصل وإنما هو في الطريق. نعم. لكن فإذا جاء أمر الله قضي بالحق خلاص وخسر هنالك المبطلون. هنا الأمر واقع لأن فيه قضاء وخسران وما إلى ذلك. أي المجيئين أثقل؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه ولا فإذا جاء أمر الله قضي جاء أمر الله قضي بالحق وخسر. يعني هذا واقع هذا أمر فيه قضاء وفيه خسران يصور مشهدا محددا واقع. نعم صحيح. وخسر هنالك المبطلون هناك لم يأتي بعد. فالذي لم يأتي بعد لم يقع بعد معه الإتيان أيسر وأسر أيسر. لما حصل فعلا وحصل ما فيه من قضاء وخسران قال جاء هذا أمر في القرآن. سبحان الله. يعني إذن الإتيان والمجيء بمعنى لكن الإتيان فيه سهولة ويسر أما المجيء فيه صعوبة وشدة. وما أصلا حتى قالوا يقولون السيل المار على وجهه يقال له أتي السيل. أتي أتي أتي المرء على هكذا يأتي سيل هكذا يأتي من دون حواجز على وجه المرء سموه أتي لأن سهل يعني. قل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة إيش فيها يعني واد النمل حرب واد النمل. طب وجاءوا أباهم عشاء يبكون انظر ثقيل هذا قاتل قاتل قاتل هذا فيها قاتل فقط سبحان يعني الله سبحان الله صحيح أنا مثل هذا عجيب جميل جميل. إذن هنالك فوارق أو فروق دلالية بين جميع كلمات اللغة العربية دكتور فاضل سواء علمناها أم لم نعلمها يعني. هو هذا يعني رأي كثير من اللغويين. نعم. قالوا ليست هنالك ترادف إلا ما كان إلا ما كان لغة يعني إذا كان لغتين مودية وسكين مثلا هذا يصير ترادف فيما عداهما ليس هناك ترادف. لا بد أن يكون هناك فارق ما يعني. نعم سبحان الله. الشيخ زهير المحمود من العين سأل عن الظن استخدام الظن بمعنى اليقين في القرآن الكريم هذه من خصوصية القرآن كيف نوضح هذا الأمر دكتور خالد؟ لا هو هذا ليس من خصوصيات القرآن وإنما الظن شك ويقين في اللغة. الظن شك ويقين ويترقى إلى اليقين يعني يقوى حتى يصل إلى اليقين. نعم. لكن هم يقولون ليس بيقين عيان وإنما هو يقين تدبر يعني يقين العيان تما تقول ظننت الحائط مبنيا بمعنى علمت وهو أمامك. لا يجوز. لا يجوز. لا يعني يقال في الأشياء الغائبة عن الحواس ليست في الأشياء المشاهدة يعني. نعم. أنت لا تقول ظننت الكتاب على المنضدة وأنت تشاهده وهو على المنضدة. لا لا يستقيم. لا يستقيم هذا الشيء ولذلك هو قال ليس بيقين عيان وإنما يقين تدبر تدبر. ولذلك قال في المشاهدة لا يصح أن يقال ظننت في الأمور المشاهدة. لك جاء في القرآن يعني قبل القرآن نأخذ فاصل قصير ونواصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونعود كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. مرحبا بارك الله فيك. مع فضلاتكم نكمل الفرق بين الظن واليقين واستخدام القرآن الكريم لهما. نعم. إذن هذا الظن واليقين في اللغة يعني الظن إذن الظن قد يأتي شك ويأتي يقين. نعم. هذا لكن كما ذكرنا هو ليس يقين عيان وإنما يقين تدبر. تدبر. هذا الذي ذكرنا. نعم. هذا في اللغة ليس خاصا بالقرآن. يعني فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج ليحذرهم سرعتهم في الفارسي المسرد، يعني اعتقدوا هذا راح يحصل. لكن أنا في يعني في تقديري الله أعلم الشخصي نعم أنه إبقاءها على معناها ما أمكن أو لا، يعني المعنى الأساسي للظن إذا استطعنا أن نبقي على الشك يعني أو شيء من هذا الذي ليس مقصود به اليقين، إذا استطعنا ذلك أن نبقي النص لهذا المعنى أولى من أن نصرف اليقين. مثلا يستشهدون بقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثير، يعني أنا في تقدير ممكن يكون معنى أنهم وطنوا أنفسهم على الموت بحيث يظنون أنهم سيموتون، يظنون أنهم ملاقوا الله هنا بمعنى اليقين لا في معركة هي غير وفق طالوت وجالوت نعم. ف يعني في تقديري ان الذين يظنون انهم ملاقوا الله يعني هم يظنون انهم سيموتون خلاص ما في هذا ليس موطن يقين، يعني محتمل ما يموت بعد صحيح في شك في وليس لديه يقين بالموت، لكن هو في ظن انه لما راى الكثره الكاثره من جيش المقابل لا طاقة لنا جنت وجنود احنا رايحين ميتين ملاقوا الله نعم كم من فئة هذا احنا كم من فئة قليلة، فيبدو لي انه يعني اذا امكن ابقاها على المعنى المشهور اذا امكن اولى من صرفها الى معنى اخر، حتى اني ظننت اني ملاق حسابية فهو في فأما من اوتي كتابه بيمينه صحيح لا يرتقي لدرجة اليقين، يعني قد يكون أنه ملاقي يعني هو ظننت أني ملاقا حسابي هيحاسب أليس هذا بيقين ويحاسب لكن أتي كتابه بيمينه في هذا ظن مو هذا أليس يعني هل هو متأكد أنه يلاقي ربه وقد أتاه كتابه بيمينه وفي اعتقاده، لكن هل هذا 100% مقطوع للشخص؟ لا يعني إنسان يظن بنفسه أن الله سبحانه وتعالى يعني يثبته على ما هو عليه ويبقي والعلم عند الله، لأن واحد ما يقطع بنفسه أنه في الجنة صحيح لا يقطع وصول صحيح يمكن حتى هنالك أثر يقول من قال أنا في الجنة فهو في النار لأن كيف يقطع نفسه يتألى على الله عز وجل كيف يقول أنا في الجنة والحديث يقول حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب صح وهكذا إذن كيف يقول أنا في الجنة، لكن هو قد يظن لما يرى قد يظن أنه ملاقيه على ما يبقى أيضا، يعني يمكن إبقاءها على معنى الظن وهو المعنى المشهور له يمكن. فإذا أمكن فهو كذلك، ما أمكن ففي اللغة مندوحة خلاص صرف إلى اليقين يجوز وفي اللغة موجود أم أنما هي ليست خصوصية من خصوصيات الاستعمال لا القرآني لا لا لا لا في الشعر موجودة لا ليست خصوصية لا لا في اللغة موجودة نعم طيب الشيخ زهير المحمود من العين أيضا له سؤال، ربنا تبارك وتعالى يقول خلائف الأرض وخلائف في الأرض الفرق؟ أولا هو لما أسأل سؤال وبعدين نأتي لهذا طيب لما تقول هو ملك في مصر أو هو ملك مصر أي الأكبر وملك أوسع؟ ملك مصر وليس ملك في مصر صحيح مو تمام؟ صحيح خلائف الأرض قالوا هذه في الأمة المسلمة التي سترث الأرض، خلائف الأرض كلها طبعا سترثها يعني بعد ما لا تأتي بعدها أمة تحمل رسالة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فقالوا هذه للأمة المسلمة خلائف الأرض خلائف الأرض طيب خلائف في الأرض الأفراد بمعنى؟ الفرد يعني يخلف يفعل أنا فيها مثلا كل واحد هو خليفة في الأرض يفعل ما يشاء ما يعمل يعني أنا من خلائف في الأرض للأفراد لأن في الآية الكريمة أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير صحيح فقالوا هو قسم حتى قالوا لأهل مكة يعني هم لم يجعلوه عاما لم يجعلوه عاما فخلائف الأرض الأكثر للعامة، للأمة المسلمة على العموم، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. خلاص خلائف الأرض. إذن ذيك فيها احتمالات، يعني قالوا انتفاع بما في الأرض، خلفاء ما قبلكم، يعني ليس يعني بالضرورة. طب هنا هنا خلائف من خليفة، يعني ذرية يخلف بعضها بعضا. نعم. في في في سورة، في قوله تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين، اشتقاق كلمة سينين دكتور فاضل؟ لا، هي هذه أجنبية، هذه ليست سينين. عربية. اي طبعا ليست عربية. فيها طور سينين، هي طور سيناء الموجود. نعم. في مصر. نعم نعم، نفسها هو في القرآن وارد ب يعني باسمين: طور سيناء تخرج من، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بدون صبغ للآكلين، ووردت طور سينين هكذا. وهي فيها لغة، يعني هم فيها فيها اسمان، يعني يذكر أهل اللغة يعني المحدثون. نعم. أن هذه هي فيها من الأصل لغتين، لغتين يقولون سينين ويقولون سيناء، كما الأسماء أحيانا أحواه الرسول يسموه محمد يسموه أحمد. صحيح هكذا. نعم. إحنا عندنا الآن نقول له محمد وحمادة ونصح له وميدو نسمي أسماء إلى أن تلتصق بالشخص أو بالمكان. نعم. فهي فيها يعني من الأصل من القديم، وربنا هذا يمكن يدل على الإعجاز، لأن يعني استعملها كما استعملها القدامى. كان الأقدمون يستخدمونها سنين وسيناء. سنين وسيناء. إنما هي ليست عربية. لا لا، ليست عربية. ليست عربية. لا لا. طور بمعنى الجبل. لا، طور الجبل. الجبل. حتى هي كلمة طور في الأصل ليست عربية. أيضا. في الأصل. هم على على بعضها طور سنين. وأصلا كلمة طور لم ترد الله في بني إسرائيل في القرآن الكريم. جميل هذه الأحكام. لم ترد. جميل. نعم. إلا اختلفوا في قوله: والطور وكتاب المسطور. في رق. وقالوا هو طور، هو طور سيناء الذي أقسم به ربنا، لأن قال وكتاب المسطور. يعني فتكون عند ذلك كلها راح تكون في بني إسرائيل في موسى. يعني الطور موسى ليست عربية، والسنين ليست عربية، وبالتالي سيناء كمان ليست عربية. قطعاً. أيضا ليست عربية. فالطور يعني يسمى اسم علم أم اسم ماذا حضرتك؟ هذا اسم علم. اسم علم. نعم. يعني جاء للعربية هكذا وعرف بهذه مثل الصيغة. كلمات كثيرة، أعلام كثيرة، وأسماء كثيرة. إبراهيم يعني إسماعيل. والأرائك وسندس واستبرق، هذه دخيلة. دخيلة. طب بهذه المناسبة تقال سينين، يعني ربما تكون جمع سنة. لا لا, لا, لا. هذا اسم عالم خاص. لا لا. لا لا. طب بهذه المناسبة القرآن استخدم سنة وعام، يعني فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فرق بين سنة وعام. هو أشهر ما قيل. نعم. إن السنة تستعمل لمعنى القحط والأزمة، والعام لمعنى الخصب والرخاء. أشهر ما قيل في التفريق بين السنة والعام. ولذلك هو حتى في الآية التي ذكرتها في نوح: فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. 50 عام هي اللي ارتاح بها. سبحان الله. إيه، والخمسين سنة كان يعني تعب كان مع قومه. قال: تزرعون 7 سنين دأبا. الآن نأتي إلى سنة وبعدين نأتي للجمع. طيب جيد. سنة والعام. جيد. هكذا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصر. هذا قالوا الأصل هكذا. الأصل؟ هذا الأصل. نعم. أنه السنة للأزمة والقحط، وفعلا العرب اشتقت قالوا أسنة الناس، أي أصابهم قحط. وأصابتهم سنة، أي قحط. حتى قال يعني: عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. طبعا. عجاف. ما إيه؟ يعني أسنة طبعا أسنة الناس، أي أصابهم قحط. وبالتالي سنة تدل على الشدة. هذا في الأصل. نعم. في الأصل. طيب. هكذا السنة معناها الأزمة. قد يأتي. الآن نأتي للجمع. الجمع لا، ليس بالضرورة يصير عام. لماذا؟ لأن كلمة عام لم تجمع في القرآن. ليس في القرآن أعوام. لا. موجود منها المفرد والمثنى وفصاله في عامين. عامين. الجمع لا. السنة موجود المفرد والجمع، وجمع المذكر السالم وليس المؤنث السالم. سنين فقط. هي ملحقة بالجمع. ملحقة. يعني سنوات ما موجودة، سنتين ما موجودة، عامين موجودة، سنتين ما موجودة، سنين موجودة، أعوام غير موجودة. فلذلك لاحظ بالجمع لما ما كان موجودة راح يصير عامة. بمعنى العام. بمعنى العام يصير يعني يجوز. يجوز. ولذلك في القرآن الكريم يستعمل السنين في الخير والشدة. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. السنين. ونقص من الآن هذا الشدة. تزرعون سبع سنين دابا. رخاء. عام راح يصير. ليس هنالك جمع عام أعوام. إحنا عندنا عام وسنة الفرق بينهما موجود. لكن في الجمع يصير عامة. سنين عامة. طب لما لا يستخدم القرآن الكريم أعوام مثلا حتى تتضح المسألة؟ إحنا الآن نأتي إلى ما استعمل. لأن إحنا هذا السؤال أحدنا كلمات كثيرة لم يستعمل القرآن، والقرآن ليس قاموس يجمع الكلمات هو. طب هذا لا يسير على نهج اللغة العربية سيد أن يكون سنة في جمعها بمعنى العام. لا ليش هو هذا اللغة العربية اللي يعني هي ليست دائما هذا مشهور في اللغة لكن ليست هي كذلك في اللغة لأنها ليست قاعدة. ليست قاعدة هكذا موجود تأتي في اللغة. نعم. لكن في الجامعة تختلف ليست كذلك. جميل جميل. يبقى سنة لي القحط والجفاف والشدة في الغالب في الأصل في والعام للرخاء في الغالب. إذا جمع سنة يستخدمها بمعنى شدة ورخاء ممكن تصير عامة. تصير عامة. تصير عامة. إنما الفترة الزمنية واحدة في كلا الكلمتين يعني سنة وعام. هكذا هم 12 شهر الفترة الزمنية. لا لكن هم مختلفين في البدء والانتهاء. قسم يقول يبدأ من الصيف للصيف، قسم يقول من أول سنة لآخر. يفرقون تفريقات. اللغويين قالوا ليست تفريقات دقيقة، يعني اجتهاد شخصي أحيانا يعني يجتهد اللغوي فيفرق. هو الأصل نفسه. يعني حتى لما قال فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ما ذكر أعوام سنين هنا بمعناها الشدة. لا لا هم موتى يعني. زمن هنا زمن. زمن مطلق الزمن. مطلق الأخت رجاء من الشارقة في سورة الأحزاب في قول تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تتساءل عن معنى الجاهلية الأولى وهل هنالك جاهلية ثانية؟ هم أيضا المفسرون يعني ذكروا عدة جاهليات. عدة ما شاء الله. ليست جاهلية واحدة. أما ما المقصود بالجاهلية الأولى فهنالك يعني أكثر من رأي. من رأي فيها. قسم يعني يذهب فيها إلى زمن ما بين نوح وإدريس. قالوا كانوا يتبرج النساء للرجال، كان لهم عيد يتبرج به النساء للرجال والرجال النساء حتى ظهرت فيهم الفاحشة. أيام نوح وإدريس. نعم. الله. عيد تبرج هكذا. عيد نعم هذا في العيد يتبرجون. سلم يا رب. نعم. سلم يا رب. وقسم قالوا لا هذا يعني ذهبوا. وقالوا قسم لا هذا أيضا الأولى في زمن سليمان وداود كان النساء يلبسن قميص غير مخيط الجانبين. قسم منا في. الله أكبر. فيظهر ما يظهر منه. جسد المرأة كله يعني. في صورة من الصور الآن لكن ليست موجود. كذلك غير مخيط الجانبين جزء منه. يعني هو الآن مخيط جزء فقط والباقي مكشوف. هو هذا قديم من زمن سبحان الله. يهودية قديمة من زمن داود وسليمان هذا الظاهرة. وقسم لا ذهب قال الجاهلية الأولى هي جاهلية الكفر قبل الإسلام. جاهلية الكفر قبل الإسلام. الجاهلية الأولى. نعم. والأخرى هي جاهلية الفسوق في الإسلام يعني ما يحدث الآن جاهلية جديدة. الجاهلية هذا رأي الزمخشري فيها الفسوق في الإسلام يعني هذا الجاهلية الآن إذا حصل فسوق وفجور في الإسلام هذه جاهلية مستحدثة. سلم يا رب. يعني لو حصل الآن ما يحصل من فجور وفسوق الآن نحن نشاهد كثير. صحيح. هذه جاهلية ليست إسلام لكن سلم يا رب. هذه جاهلية مستحدثة حصلت في عصر العصر الحديث في العصر الحديث أو في عصر الإسلام في مختلف العصور. إذا حصل مثل هذا فهي جاهلية. الفسوق في الإسلام، الفسوق والفجور في الإسلام هذه جاهلية مستحدثة من الجاهلية الأولى، هي الجاهلية الأولى قبل الإسلام. لكن في الآية منط هذا الوصف بالمرأة، وقرن في بيوتكن للنساء النبي عليه الصلاة والسلام. تبرج تبرج المرأة العري مثلا، مو تبرج للنساء أكثر ما يكون. صحيح يعني. صحيح يعني الآن ولا في السابق تبرج أكثر ما يكون للنساء، يعني من زمن سيدنا نوح وسيدنا إدريس للنساء، من زمن سيدنا داود وسليمان للنساء أيضا. تلبس المرأة قميصا غير مخيط الجانية ويقول هكذا يعني. هي نسي التخيط يعني مثلا يعني يقول والزمخشري يرى يعني أيضا رأي جيد. حضرتك تميل لما مال إليه الزمخشري، جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام؟ لا، الأولى قبل الإسلام، الجاهلية التي قبل الإسلام، وكل ما يحدث في الإسلام من أمور مخالفة هي جاهلية جديدة. جاهلية جديدة يعني. ما المانع أن تكون كذلك؟ صحيح، مع الفسوق والفجور كله خروج عن الحد وعن الضوابط الإسلامية والشرعية. نعم. أختنا أم محمد من قطر تتساءل في قول تبارك وتعالى يعني يهدد العبادة بالعذاب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ويقول في موضع آخر فبشرهم بعذاب أليم، كيف يستخدم التبشير مع العذاب؟ هو هذا من معروف، التبشير هو المفروض يكون بالخير. البشرة، لكن هذا من باب الاستهزاء بهم والتهكم عليهم، مثل قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. صحيح، ذق إنك أنت العزيز الكريم، في ذل ومهانة طبعا، سخرية وتهكم مر. سخرية. في سورة المطففين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، قال الكفار، وفي الآية التي قبلها قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فالمجرمون والكفار. هو أولا سماهم مجرمين، قال أجرموا لأنهم اعتدوا على الآخرين بالسخرية منهم. الإجرام، ما هو الإجرام؟ أن يعتدي على الآخرين بما يفعل، حسب عدم يكون أشياء قانونية يعني أن يفعل شيء مخالف. نعم. يرتكب هذا الإجرام، يرتكب جرم. نعم. فهنا اعتدى على الآخرين فأجرموا بحقهم. نعم. بالسخرية منهم. صحيح، هذا واحد. إذن سماهم أجرم، ثم سماهم فيما بعد كفار، ذكر حكمهم، لأن ليس كل من مثلا يسخر من شخص هو كافر، يعني كل من يسأل أن يسخر من شخص هو كافر، يعني الإجرام سلوك، الكفر حكم. فهنا يعني هؤلاء الذين كانوا الذين أجرموا بحق الآخرين هم كفار، ليس من المسلمين، فذكر أول مرة سلوكهم وأعطاهم حق الإجرام لسلوكهم، ثم ذكر أن هؤلاء هم من الكفار ليس من المسلمين، ممن يسخر من بعضهم من بعض، كما قال تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. نعم. وهكذا. نعم. هؤلاء ليس من هذا الصنف، هؤلاء من الكفار. إذن هو الآن بيّن حكمهم، أول مرة بيّن فعلهم هو الإجرام، الإجرام لأنه باعتدائهم على الآخرين. ثم ذكر أن هؤلاء المعنيين هم من الكفار، ولذلك قال من الكفار يضحكون. إذن هم الآن بيّن سلوك ثم بيّن حكم، هذا السلوك، هذا الحكم، حكم لهؤلاء بهذا السلوك وبغيره. نعم. مو فقط بهذا السلوك، هذا السلوك وحده ليس كفر، إذا ضحك شخص من شخص ليس كفرا. صحيح، ليس كفرا، لكن هذه الفئة حكمها هنا كفر. هؤلاء كفار كان يضحكون من الذين آمنوا ليس من الشخص. يعني يجوز أن يكون مسلم مجرما مثلا؟ يعني يجوز طبعا، ممكن يرتكب. الإجرام ارتكاب أخطاء في حقوق الآخرين، ممكن. قل لا تسألون عما أجرمنا، يعني يحصل، وهذا مثل عما كنتم تعملون. إذن هذا الأمر الأول. الأول سمى إجرام لأنه اعتدوا على الآخرين، أجرموا بحقه. ثم أعطى أن هؤلاء هم من الكفار ليسوا من المؤمنين. إذن هم مصيرهم إلى جهنم. نعم. قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار، الذين آمنوا ليس فقط هؤلاء الذين اعتدوا عليهم وإنما عموم هؤلاء أصبحوا مضحكة لجميع المؤمنين وليس فقط من الذين سخروا منهم. لا أفهم. وقال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. خلاص. من الفئة المجرمون يضحكون على الفئة المؤمنة. زين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الذين آمنوا من الكفار. الذين آمنوا يضحكون من الكفار. يضحكون منهم. يضحكون على الكفار. يضحك عليه يعني. ضحك من سخر من يعني. فاليوم الذين آمنوا. هو أصلاف اليوم الذين آمنوا يضحكون من الكفار. طبعا. وليس الذين آمنوا من الكفار. لا لا لا. نعم. يضحك لكن قدم من الكفار لأن في ذلك الحين لا يضحك إلا منهم. الله. اختصاص. جميل. اختصاص. جميل. جميل. فاليوم الذين آمنوا من الكفار ليس فقط من الذين أجرموا هؤلاء الذين كانوا يضحكون. من الكفار كلهم. عموما. والذين آمنوا عموما يضحكون من الكفار عموما وقد دخل هؤلاء فيهم ليس من هؤلاء الذين كانوا فقط يستهزئون ويسخرون وإنما دخل هؤلاء فيهم لأن هؤلاء من الكفار. نعم. فاليوم الذين آمنوا ممن كان يضحك منهم وغيرهم. صحيح. سابقا كل سابقا أو في عموما يعني ما لو حصل في ولو حصل يعني في الدنيا مع ما حصل في الدنيا. صحيح. فاليوم الذين آمنوا ليس فقط يضحكون من أولئك الذين كانوا يضحكون منهم لكن من الكفار عموما ودخل هؤلاء فيه. إذن هذا صار حكم عام. قال إذن هو لم يقل فاليوم الذين آمنوا من الذين كانوا يضحكوا منهم أو الذين أجرموا يعني المفروض يقول فاليوم الذين آمنوا من الذين أجرموا يضحكون. إذن راح يبقى قسم من الكفار يضحكون هناك نظراء آخرين. الله. فجمع وشمل الكل. فجمع الكل هؤلاء وغيرهم ممن يفعل فعلهم أو مثل فعلهم. صح. فصار عام ليس فقط هؤلاء وإنما كل الآخرين. فصار عام فدخل أحسنت. هؤلاء فيهم. أحسنت. أحسنت. صار عام. أحسنت. مسدد. أخونا أحمد من السويد يعني أثر قضية يتكلم فيها الكثير. هنما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، هل كان فرعون يتكلم العربية؟ وبمناسبة كل الكلام الذي ورد على لسان الأنبياء والقصص في القرآن الكريم. هو أدق ترجمة لما كان يقوله القدامى بأسلوب فني رفيع. يعني حينما قال سيدنا موسى مثلا رب اشرح لي صدري ويسر لأمر ما كان يتكلم بالعربية. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لكن ربنا الترجمة بحسب السياق بحسب ما يرد فهو لكن ترجمة دقيقة كما احنا الآن يحصل عندنا. نعم. يعني رباعيات الخيام على سبيل المثال. صحيح. ترجمت ب يعني عدة ترجمات. وعتدنا. عدة ترجمات ترجمت شعرا وترجمت نثرا. أنت ما تستطيع أن تقول هذه الترجمة غير صحيحة لكن ترجمة أعلى من ترجمة. لطيفة أجمل أفضل. أو كذا أو أفضل أو شيء. أو كثير من القصص التي تترجم ما تقدر تقول هي نفس الأحداث نفسها تنقل لكن يبقى المترجم كيف يترجمها كيف ينقلها بأسلوب حسن الصياغة والتعبير والتراكيب اللغوي. فإذا القرآن يترجم بحسب بأسلوب فني بحسب ما يقتضيه المقام والسياق فيختار الكلمات بحسب ما يقتضيه السياق لكن هي أدق ترجمة كل ما جاء في القرآن يمثل ما ورد الحادثة كما هي لكن مصوغة بأسلوب فني رفيع عالي مناسب للمقام. يعني الكل بلسان قومه لا يتحدث العربية لكن الكلام من عند الله سبحانه وتعالى ترجمة للموقف. نعم. الذي كان ترجمة دقيقة لكن اختيار الكلمات يعني أتيت وجئت يعني أتى وجاء يعني أو شيء آخر بصوغة بصياغة فنية جميلة معجزة صياغة. نعم. أخونا الكريم علي كابوش من الشارقة يتساءل مجموعة من الأسئلة في سورة سيدنا يوسف لماذا عبر عن الإخوة بالكواكب إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ولما قدم الكواكب على الشمس والقمر. الكواكب توابع. توابع لمن؟ للنجوم؟ طبعا. الكواكب احنا عندنا هسه الكواكب، الارض كوكب. صحيح. المريخ كوكب. والقمر كوكب. كواكب هذه. النجوم. وعطارد والزهره وبلوتو واورانوس كواكب. عموما الكواكب توابع، توابع للنجوم. صحيح. مجموعة شمسية. عموما حتى ما نعلم وما نعلم. الكواكب توابع هي. ليست كالنجوم. صحيح. زين. هؤلاء أخوة يوسف توابع لأبوهم. العائلة. الشمس والقمر. توابع هؤلاء. بلى. إذن هم يعني هو أنسب تسمية هي الكواكب. ليسوا طيب. مستقلين. طب إذا كان الأمر هم توابع لما قدمهم على النجوم. وماذا قال؟ إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. من الشمس والقمر؟ أبوه وأمه. أي الأولى بتعظيم الابن؟ الأخوة ولا الأب يسجد لهذا للابن؟ هو الأب يسجد للابن ولا؟ لا. من الأولى بتعظيم الابن؟ أخوته الأخ. ولا الأب والأم؟ الأخ. خلاص مو هو قال أخر الشمس والقمر، لأن ذولاك أولى بالسجود والتعظيم. أولى بالتعظيم هو ليس الأخوة. صحيح. صحيح. الأخوة هم أولى بالتعظيم وليس الوالدين. صح. مو هكذا؟ سليم. فهو لا لا لا يناسب أصلا تقديم الشمس والقمر أن يسجدوا لابنهم. صح. لا يناسب هذا الشيء. كيف يعني؟ يعني هو في المعتاد أن الابن يعظم الأب ولا الأب يعظم الابن؟ الابن يعظم الأب. مو هكذا؟ صحيح. زين والآن الذي حصل قال قدم المستحق بالتعظيم الكواكب. الكواكب. لكن ألحق بهم الأب والأم. متأخر. متأخر. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ما كذا؟ نعم صحيح. ورفع أبويه على العرش حتى ما قال والديه لسبب يعني وخروا له سجدا. فإذا طب على هامش السيرة لما لم يقل والديه؟ لا هذا فرق يعني القرآن كيف يستعمل الوالد ويستعمل الأبوين. الوالد هو الذي أنجب. هذا كلام فيه يعني كثير. يطول يعني. طيب. فشوف ربنا سبحانه وتعالى لم يستعمل البر والدعاء إلا للوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. رب لم يقل لأبوي. لأبوي. رب اغفر لي ولوالدي. ولوالدي. لم يستعمل البر والإحسان والدعاء إلا للفظ الوالدين. وليس للفظ الأبوي. لما سبحان الله ما الفرق بين الوالد والأب؟ الوالدان هو طبعا تثنية الوالد والوالدة. الوالدة أيضا والدان. هما تثنيتها. الوالدان للوالد والوالدة. صح؟ للأب والأم. نعم. والأبوان للأب والأم. طيب. صح؟ صحيح. الوالدان تثنية الوالد والولادة الحقيقية للأم وليس الأب. صح. مو هكذا؟ الأب ليس والدا إلا مجازا، الأم هي التي تلد. مو هكذا؟ سليم. الأبوان تثنية الأب. من الأحق بحسن الصحبة الأب ولا الأم؟ الأم. إذا قدم الوالدان إشارة إلى الولادة. الله. جميل. أصل العمل. أصل. الأصل صحيح. ولذلك بالميراث يقول ولأبويه لكل. لأن الأب له النصيب الأعلى في الميراث. فتصبغ الأم بصفة الأب. صفة الأب. ولذلك لاحظ لما قال من رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. لماذا؟ لسببين. أولا إكراما للأم ما قال والديه. صحيح. إكراما للأم. يحذفها؟ لا أبوي. يجعلها تابعة. تابعة أبويه. لأن والديه راح يصير الوالدة هي التي تسجد مثل الولادة. صح. بينما صح. هي أكرم يعني أكرم من الأب من هذا. هذا واحد. نعم. والأمر الآخر أن الأب أحق بالعرش وليس الأم. جميل جميل. فقدم فقدم فقدم. صح. أحسنت. طيب نقطة أخيرة في سؤال الأخ علي كابوش من الشارقة، يعني فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، في مكان آخر يقول ثم نفقد صواع الملك. الفرق بين السقاية والصواع؟ طبعا هو لما قال صواع الملك أراد أن يبين السقاية، لأن هي نفس السقاية. نعم. جعل السقاية في رحل أخيه، لكن أراد يبينها، لأن قد الممتارون يعني الذين يكال لهم يعلمون أن هذا مكيال، لكن لا يعلمون أنه يعني صواع الملك مكيال. هذا هو السقاية والصواع بمعنى هو نفسه، لأنه هو جعل سقايته مكيال. نعم. قالوا في يصف وصفوه بأشياء يعني من ذهب من أشياء يعني يصفوه صفات، لكن هو نفسه قال جعل سقايته في رحل أخيه ثم أذن قال نفقد صواع الملك، فأراد أن يبين هذه السقاية ليست هذه السقاية مجرد سقاية وإنما هي صواع الملك هذا. فإذا بيان أهميتها، ما يقول سقاية الملك نفقد سقاية الملك. الصواع ما يكال به عموما يعني. نعم. يعني فقال صواع الملك. يعني ربما يكون مشهور على أنه صواع الملك هذا بالاصطلاح هكذا. السقاية في الأصل ما يسقى به الملك. يعني ما يسقى به؟ هو يسقى به كان يسقى به يشرب به خمر يشرب به كذا. الملك. إيه هو ماله يعني هذا السقاية هو. شيء. فكان يستعمل الصواع للكيل. فهذا السقاية كان هذا صواع الملك ليس يعني. مجرد سقاية عادية. سقاية. يعني كان ما قلنا بين السقاية، لو كان عادية كان نأتي بغيرها. نعم. لكن هذا صواع الملك هذا ليس صحيح. السقاية هو كان كما يقال كان يسقى بها الملك السقاية. والصواع هو يستعمل الآن تستعمل صواع الكيل، الصواع والصاع في الأصل للكيل. نعم. فإذا هي لها حالتان، حالة سقاية وحالة مكيال. على السقاية لأنها يسقى بها. ولما كانت تمارس العمل هذا قال جعل السقاية في رحل أخيه. والصواع هو ما يكال به. ما يكال به. نعم. نأخذ هذا الاتصال هاتفي إذا أنت لنا. أخت بتول من رأس الخيمة، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياك الله وبياك بتول، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. تفضل. والله نعم الحال الحمد لله بتول. لا يا حسين في المشاركة معكم، ولكن حتى لا تملوا من كثرة أسئلتنا. لا بالعكس، نحن نشرف ونسعد بتول باتصالك. نحن أسعد والله. عندي سؤال في سورة الأنفال. نعم. بالنسبة عندما تذكر العداوة بالنسبة للكفار، فأنا أعتقد أنها عداوة لله وللمؤمنين، كما في قوله تعالى في آية رقم 60 عدو الله وعدوكم. بينما عندما تذكر عداوة الشيطان كما في سورة ياسين في سورة ماذا بتقول؟ سورة الأنفال الآية رقم 60. نعم. بينما عندما تذكر عداوة الشيطان كان أنها فقط للمؤمنين، في سورة ياسين الآية رقم 60 ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم. السؤال الثاني في سورة النساء الآية رقم 116 وآية رقم 48 هي نفس الآية ولكن اختلفت النهاية، لماذا اختلفت؟ في آية رقم 48 اسما عظيمة. معذرة بتقول من بداية السؤال، معذرة. في سورة النساء الآية رقم 116. سورة النساء. نعم. الآية رقم 116. نعم. اختتمت بضلالا بعيدا. نعم. وفي سورة النساء الآية رقم 48 اختتمت باسما عظيمة، فما سبب اختلاف النهاية؟ اسم عظيم. أي رقم كم هذه اسم عظيمة بتقول؟ رقم 48. 48. حاضر. هي نفس الآية. حاضر. بارك الله فيك. وفيك بارك بتقول، شكرا لك. معنا اتصال هاتف آخر، أخت أم سليمان، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا سيدتي، تفضلي. جزاك الله خيرا وجعل كل حرف ميزان حسناتك يا أخي. وإياكم إن شاء ممكن الله. ممكن أتكلم مع الدكتور؟ مع حضرتك، تفضلي. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيك. دكتور بدي أسألك أول شيء، أنا أحيانا وقت بقرأ بعض الآيات بتفكر في بعض الآيات وبتجيني أسئلة، هل يحق لي أن أسأل يعني أهل العلم بهذا بما أتفكر به؟ فمن ضمن عندي هلأ سؤالين صغار. في آية بسورة يوسف: لولا أن رأى برهان ربه. أنا سمعت دكتور من بعض العلماء أنه اللي رأى يوسف عليه السلام ممكن يكون جبريل أو يعقوب أو العزيز. هل أنا أقول والله أعلم وأسأل أهل العلم أولا وأخيرا، الرؤية هنا ليست حسية وإنما هي رؤية معنوية، رؤية الخوف والخشية من الله من عمل المعصية. ليه؟ لأنه بالسورة يوسف ذكر أنه من المحسنين، والإحسان أن تخشى الله كأنك ترى، وهو من المخلصين ولا يقربه الشيطان، وهو من المتقين. هاي سؤالي الأول. في سؤال صغير تاني كمان بسورة القصص بآية 80، الآية بسم الله الرحمن الرحيم: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. لماذا لم يقل رب العالمين أوتوا التقوى الصدق؟ هل لأن أهل العلم الشرعي بالذات ربما يكون، أنا لا أعرف دكتور، أنا عم بسأل أهل العلم فقط، هل لأن أهل العلم لديهم البصيرة والنور أكثر من أهل الإيمان، أكثر من أهل التقوى والصدق، أم أهل العلم الشرعي هم الأقدر تمييزا في هذا الاختيار المصيري؟ وهنا نرى أن الاختيار ليس اختيار عادي، هو اختيار مصيري، يعني هو بين الدنيا والآخرة. فدكتور أنا بدي تجيبني، يعني تجيب على سؤالي، أنه يحق لي مثلا أنا يعني كتلميذة أو طالبة بسمع للعلماء منكم، أنه بيجوز أنه أنا مثلا أتفكر ببعض الآيات وأقول وفقط أي شيء بتجيني أنه أسأل أهل العلم؟ وإجابي على سؤالي، وجزاكم الله خيرا، دعاءنا لكم، بارك الله فيكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. يجوز لك أن تفكر وتسأل. يجوز لك أن تفكر وتسأل. تفكير ممنوع. نعم. أخ محمد من اليمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. كيفك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله. كنت بس أريد أن أسأل عن من تفسير آية الآية في كتاب الله العظيم في الأعراب أشد كفرا والنفاق. الأعراب أشد كفرا والنفاق. نعم. نعم. وأرجو الإجابة في وضوء في هذه الحلقة رجاء، لأن لا أعرف الأوقات. معنا الدكتور محمد؟ لا أعلم أوقات الحلقات. لا تعلم وقت الحلقات. الآن زميلنا خضر عبد المطلب يكتب الأرقام والأوقات. البرنامج يوم الاثنين ويوم الخميس 8:30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ويعاد في يوم الأحد ويوم الثلاثاء في 1:30 ظهرا بتوقيت الإمارات أيضا. وزميلنا خضر يكتب على الشاشة الآن. نعم. الأخ حسين من اليونان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أخ حسين. تحياتي لك يا أستاذ محمد وعلى أسلوبك الرائع في البرنامج. بارك الله فيك يا سيد حسين، كيف حالكم؟ تحياتي وعلى علم الغزير يعني. الله يبارك فيك يا حسين. انا حبيت بس اسجل تحياتي للبرنامج، وفي سؤال بسيط لو امكن الدكتور يجيب عليه. تفضل سيدي. في سوره الحديد يقول الله تعالى: وانزلنا الحديد فيه باس شديد. نعم. فلماذا الله تعالى قال انزل يعني، بالرغم ان الحديد خام ويستخرج من الارض يعني. شكرا وتحياتي لكم مره ثانيه على البرنامج الرائع. بارك الله فيك يا حسين، شكرا لك. جزاكم الله خير. بارك الله فيك، الله يكرمك. إلى سوريا أخي خالد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. الله يرضى عليك وإياك أخي خالد. كيف حالك خالد؟ الله يبارك فيك، أشكرك أولا على تقديمك وحسن أدائك في. الله يبارك فيك، شكر الله لك، ربنا يتقبل إن شاء الله. ممكن أسأل الدكتور إذا كرمت؟ تفضل سيدي تفضل. سيدي الدكتور فاضل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي ذكرتم الآن بالنسبة للأسماء الأعجمية في القرآن الكريم، سمعت على أحد الفضائيات من يقول أن لا يجوز أن نقول أنها أسماء أعجمية، بل نقول هذه من العربية القديمة. وفي الحقيقة حتى لا أكون اتكاليا، قد بحثت في بعض المصادر لكني لم أصل إلى من تكلم بهذا الكلام، فأردت أن أرجع إلى البحر فأعترف منه إن شاء الله. ما شاء الله، أسلوبك جميل خالد، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك وفيك، بارك سيدي، حفظك الله ورعاك. بسؤال أخ خالد نأتي إلى ختام هذه الحلقة،